جاء إذا سألوا لي كان هكس مستحيل من المخصمة أخي ما هو جم من الجلد من سورة فذهب الله عمره يسألون من ذا نبحث من فدويانا بلد جهلا لذلك قوله تعالى دائما جانبه لا وجود إنسانا إنسان لصلاة كلامه لتزويع المجاملية أما تحت النظام اختياري في الزيادة فشن مقواسا لذلك معارف في إشتراكا أما جبرة كوقت إنسان آرزو آرزو آرزو إخاذ السر مسيره جهة الأمومية إخاذ السر بارد هل تشتر متناسبة بأرحالك دركك شعر بارد خاصي شعر بارد خلاصي اگر او باره بار امتیازات و اصطابعین محصاییه جهت گیری بخلاف مصلحت عمومی حیات و مصلحت خلقه طبعا هشت متناسب دولت حیات خلقه ماهی نجازه به نظر او خلاوه مزاره خطرناکه هر کسی مصالح خلق بیانده شکل بیت ماهی نجاز خلقه بیانده او به نظر اوان اخلال داره مجرّة مفسدة هل تسير لإنتيازات للهندسين للزائر أو وابور مدى مطرحة بزشت باب ساعات الخلق بنظر أو انتفيها أنا اصطلاحات الهرجة من طول تاريخها مثل ما تدفت أو آرزو آوات إلى الله حسين وإنساني ليلة وباركي ترى حالة ليلة اختيار جوری دکتر که مطالب اکنه حالا که لغوان یعنی ببرابر مطالبه مسرحه برخلاف حالا با اوان تش او جوری که بجید مختلف قرآنه این که او انسان یا لغوان انسان او دار مدرابر حق و پیشتی اوینون اما جبره بیتر دید اما او اختیار او انسانا چه رجوع بزنگی انتخابتا رجوع زندگی عمومی خلق یا اگه استثمار خلق و خلقانه نخلق اولی اختیار باید اگر روگر امومی انتخاب دید او حالت دید اعزاد برابی دید محق دید اگر روگر استثمار ملائیت و اثباتی انتخاب دید او حالت دید اعزاد برابی دید محق پس بی اعتبار اوکا نظمی که خواهی متعال دای مرزان و امکان متناسب لیل آوات و آرزیون یا شك حالي أريد أكثر عمل نشانها جدا ونفني كإنسان لم أعلم حياته أتواني وخلق زندگي فتاكير وزندگي فتاكير فعارض خلق كيابي خلق فضل الأفراد خلق وطوار مردم نوية رسيلة خشب كلامي أو بذور بطول بذور مردم نخلقني أنا اختيار أصلك اختيارا ولا نتيجة إجابرا مثل مسائل الزندية أولا إنسان داني جرد داء واسمي أنا اختيارا أولا مثلا أيديك في شكراتي هو بو أنا آجل كتبتا تو إسفائل وطمال المالي في جرموكتا حرس كتبت رسكة بمال المالي يا أخير أولا اینیت سرمایه زندگی خانواده به این کار افتیر و تخمانی که هم هست از اونی که برده افتیاری کم برده با مولی وقتی اینیت پشو پلاشه که وقتا مالو منالی که در مبا اثری صحیح و درستی هست وقتی اینیت خانوانه که زندگی خانواده فقیلی که برده است اثری فری هست مقدمت افتیاری نتیجه که جده ایده بردت امنی بازار نتیجه کشت تجده؟ أولا مطرحة هو إنسان اتخاذ روشته مقدماته أولا تملاك تسليم أولا تغيي اختيار وما مزارج يتكيشتي بشون أو انتخاذ روضاء بشون أو اتخاذ روشة أو جزاء لا شيء لا يشتري هو شو اختيارات بجل المتهين يعني حجش تسليم هذه مجموعا أن المطلبة بطور السابع مثل الجزء والسجد والسلام على السابع طول المتاع هستيك بنظام قوي ومحكم لأزة معلولة لرابطة ساعة ترى مهمة وقت أكيد ليش عم بيجن روابط علمية أنا روابط كا بأصول القوانين ثابت ودرس هذا الدرك لا مزيارة وموجوداتك لنا أن مجموعة من دعماء اختيارات الجنب اختياراتي كده موجودات إنسانة إنسان اختيار العيس بالجارة لأنه اختيار كدارة أمن جانسة شكا شمكا ألا اختيار إنسانة محتل ذلك الرئيس وبوشي وهو جبرت برجارة كتبتايان أما أولواب إنسان مثل حد الملاك التكريف هل أول مختار بوشكتا إنسان قصار دا وقصار حالة قراءة تابو قراني المعنى للذهن أو ذهن الفكر أقصد لنا اختيارة حروف هذا اختيارية مخارج حروف الثاني بازوكا بن هذا اختيارية هوا هذا اختيارية أمر حربي هذا اختيارية من الجنوة أي أنت مزاوية تأمهي إيش بخارج اختيارية لأسف طوانا أي قد إنسان وطوانا أي طرف أم طرف أنا نحيط شيء كده أم الدنيا أما أول تدم حروفة ولم تدماتك هذا اختيارية شو الاستفاداتا يريد شد بينك ترى أنا بقول لك فقط وإذا أنت تريد شيء أنا ترى اختيار ترى بس لا اختلاف بعد تغييرك لنا دريا إبداعين بجدا وأي بعد تغييرك لما خاطي أخرانيا لما يتبدو تقول إنسان اختلاف بين مستقلة تجربة ولكن إنسان لأن مجموعة جرة تبدأ المختارة كان باليتا في الحالة الثانية أجواني بريدة بازارة مع مركة خرائطة كمسيدة دولة إسانة دولة دولة معلومة نالية بيقوة وأجواني بريدة بيئة المشروب وكساحته أربعين مجدد مسيح يشير ظلمك لكل دلال المعلم ولا إنسان يد تعرف لواها لأختيار إنسانة استعرفك بوشتك مجرد وقوة مجرد إنسانية اختيارك بتفكر من بتفكر كاي خواه من جامعات فقط أولا من جامعات كبيرك كبير لم هنا نقش خواه نقش خواه وفك أي جامعات أنا زاني اختياري بأيبارة نقش خواه وفك تلك روابط التي نعلم أعو مادة الذي كان أبسيني فأيبا أجيني تقبل معلوم نعلم أعو مادة كيف زرر أجيني أعزاد كان بارلتا أولا إرادة صلى تعالى أن نزام يتعلم الإنسان مستجاب الزهنية أولا إرادة صلى تعالى في اختيار الله عز وجل لنا وأن نجمع نزامات شافي وأنت اختيار الإنسان تفكهم بارك حد ذلك إن خاطر ومهمش أعنف بخبرة بار الإنسان ملاك تكليف وملاك أمكا بإنسانك إجن خاصة بإنسانك إجن خراوطة أعلى اختيار فرصة هذه خاصة وخراوطة باعتبار المجنة الموجود بوجود الإنسان الله فيها ما يجين بل باعتبار الإنسان ما يجين موجود لشم اختياراتا هل أولا لأرفق ومعنى لأرفق سالم الإنسان يا نجمع وفي الإنسان بيجين خاصة يا نجمع وفي الإنسان بيجين خراوطة هل أولا نجمع تكليفة خمير اختيار مخلوقنا خميرة أو خميرية محسوسة هذا مخلوقة إنسان؟ مخلوقة تجربة لا ولا أنت جربة أنت وأنا أعلم أختياري في ديوان مدعوة بلد أنا أختيارك الإنسان لا بحياناتي مدعوة بل أنا شيء جربة كإنسان اختياري ولكن من مجموعة جربة بدون ذلك جربة أي غير تمارس توقيت خذ اختيارك كأي دوارة خلق إلهي واختياري بإنسان دعوة أعوى ملاك الزائدين كبدت إنسانا بقول لك لا يكون هذا الاختيار الكتاب صحيح للسيارة هل يبدأ الجوزة في الكوتم دعني الجوزة دعني خاصية وخصوصية بكو آثاري فيها جزوة أمنت إنسان أتوانا حركة ستار جزوة بل خذوا الكتاب في السيطة وانا انفجار في السيطة جزوة أي انفجار أي كلا إنسان تكون مدرين جزوة أليس أي كلا وقت مرخبي كنت أعزت ويليج كيدا أو حرارة المتقلة على أي جزوة ليس ألعام الجزوة وأمنت إنسان أتواني تكون بعض يسمي لحركة حيوانات ناتواني جزوة نكتي قدرة إلهية نكتي خلق إلهية أما لذلك أن بشتا أنا مستحب إنسان فأنت كل ضائفني إتفاعل كله أعلى ثمان ما اختيارك أو ثمان ما تهديفك أو بس انت خابطيش من هذا الجبرية ما انت حاجة فيها هو من جبرية انت خابط الدنيا دي أعلى شكلك ضائفتان من ينطلع على هذا الشيء آثاري السؤال وجواز السؤال آغي أمير قطبي معناه تفسير أم آيات يعني السؤال تجوى إنما أو أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم أجان أوان لم نشار بشارك هديكم السؤال يعني تجوى معنى سادك بيجن مال أولاد إيه وفتنة وخوي متعال أجل قول هذا أنا الحالي دون أزانم كلنا وخلقا معنى فتنة شون بلياته فتنة يعني وقد يوزرين جوش ده معنى كبيرتو على ورؤوة عالم شياء أي شأن لورؤوتك لقرآن ليوبتين فتنة يعني وكذي أزمائش وكذي امحانو بلسو امحان فتولك انت الهجي كيش نيجن جواب سؤالك أن بلياته إشكال كان إنما يعني آغي أمير قطبي أقر هيدا المجلسة يا باقي أهل المجلسة أنا قوق لايك من مجلسة خواي متعال أنواع وسائل لإختيار إنسان أقرار داوة لم تريد لنا فإستائل وسائل أقلو تشاو جسو تشاو خلاصة أو تشكري شواب من نوع بشر خلق الكدوة بوي فراهم كبير تبوسي لي او انا بروي بو او شكولا اجر لسورتي فا انسان يل هيتش جيرو گرفتو مشكلاتك نيتره قيان هيتش برخور ولو تزادر لبين افرادا بوجود ني ممكنة يشار اشتباه نون ممكنة بي خطانة و او هنري اختيان يل مثلا اجر انسانك تنها كفوية لجزيريكا ممكن با اندي ظلم با احدينكا ممكن اميه تا كفتك نوينينا با اندي ظلم لكفتك ناكا با اندي ايجاد برسالية بو كفتك ناكا كفتك لدس الزواني ناراضي ناوي انا هيش من الاسفل يعني خواه المتعال بوجوريك تعريفي تجوى بشري بنوع مخصوص على حدود السلوى غير ملائكة غير حيوانات قدرة خيري شي في داوة قدرة شري شي في داوة أدواني كار خاصي شتا أدواني كار خلاوي شتا حيث قدرة في داوة نطفي بشري مادي وجود بشري وأدواني كار قدرة خيري شي في داوة لو دوا عقل شعور ودرك وسائل تشيك داك نتواني او استعداد خير الشر هالكي هل كان يتخاف الخاف ولو هد لا يتم يجدوه اعم موجودة كبن جورة جنس كريابة وقت اتواني لميدان عملاء انسان ميرو من بيدي لسر خاصي محكم ويخي كشغلي مخالف المسير خاصي هل تتبوي لا بلادي او انسان والو جزيريكا تكوتن هاجم لكيكا او الظلم لكتناكا او تسبق الزدواني ناراضي نالي او تغني لكيكيا هيتش من الاكيانيا هل ناكتبوي ظلم لمردمكا هل ناكتبوي خراب بیشی کنه کنه عذاب نگیم بیا وقتی ایک بو انسان هنره ارزشی هست که خواب دی که ریده خرابی چی بو فراهم دی اگر ریده خرابی فراهم بو بو انسان هنره که او وقت ارزشی هست جا چطوری هست که انسان وادار اکادر و ریده خرابی او چطورا عبارت اللہ تعلقات اختیادات انسان وقتی درستی بید ممکن حول برا بشکت خیق نامشروعش لجیبو وجیبو وقتی تیروی لبان سفریکو دانشتوی بس نکشی بو بان سفر انسان ایک گرفتاری ولی زندگی بو پیش بید تعلقات و خیزان فرد وی تملی انسان ایک مال دنیای بو فراهم جوی بتوانی در ریگه خیر و بچیت و خراوی نکا او ارزشی هست او قدرتی هست خاصی او جور انسانی لأرزش دارا زو زو لو اوائلو لبیر مکبختی کن راجع بزلاق و بلا فرق بلا و شر من بیان کرد که شر گرفتاریه لیت ناراحتیه لیت بود انسان پیشتی انسان هیچ استفایی که بینا که فقط ضرر قدرتیه ولی بلا گرفتاریه لیت بود انسان پیشتی انسان دوران گرفتاریه که اگذرینه لحالک الاخره خیلی که دستفیه وقت بلای بوان رساله در خوندن تا کابیات دیپلومت دیده مطلب بلا تشکیل هرچن ان بلانی شر واقعا ولی فرس کن بلاده فرس کن او مدرس دیپلومت ایتینه چه خاصه دا وان فرس کن اگر مدرس دیپلومت ایتینه چه خاصه بی او دوان دو ساله واسه اتا دوران بلاد نه دوران شر را دوران شر نیا لآخره ان بلاد برگزار بو او خیر بزر سفر عرم کل بفرس و فرس محال محال فتنه ایش این معنی بلاد دونه دو مصدر متعدی درست اکریه لفتنه و لبلا هست لفت یکوزن افتتان افتلاع او لما دی بلا او لما دی فتنه تعین معنی امتحانه ولی با او تفاوت فرقی دی امتحانه هست ام عذیت فریحات یا ابتلاع و افتتان عذیت فریحات یا افرمی مال ایو و اولاد ایو و وسیله آزمایش بو امکه اگر فانیتان مال دنیا لإحتیاطانا بیکو مغرور نونو خراوی نکنو لرگ منحرف نونو نکف نتماع ببونه مقدار مال دنیا ایو و حدان بیکن افدرت و کشتیوان بو خطانو دیگرانی فی عزیف کنو حق دیگرانو دیبخان اگر اولاد تان بو ببونه اولاد و ببونه رحم و شفقت نسبت با اولاد و نکف نفس و مکه هرچه ناپاکونات نیسه بیرنی بو اولاد خطان هرچه حرام بیرنی بیم اولاد خطان چون که بیجن اولاد تمام برسیه لبرگستی اولاد یا مغرور نون بقدرت اولاد و دستکن تاران میدن با انواع وسائل اگر هاتو ام آثارتو ینو مالو اولاو بو ایوه او ایوه لجر لدوران بلا سربت زر هاتون و ایوه کلایق او نفتوان خیر و سعادت ابدین لبسر او بحث بلا مکل بطور مفصل اشاره بسن بمکل انسان ایک لحال آسائشا هیچ مشکلاتی کی بودش نید انسان ایک رخاص و محدث بی معلوم نید اگر سوزی قدرت کسی درسی هر او انسان بی ممکنه خراو کرین انسان و شقی ترین انسان بی رحم ترین انسان بی یا خیر ممکنه انسان ضعیف بی ایمان بی که مختصر خطری بودش بی فولا ایمان خیلی جسد و خیلی ذاتی همی که ممکنه بفرکت اما حالا کسی وقتی درستی و پایداری انسان ارزشی هست که چندین مرحله سختی هاتوی ترگه که مختصی او بوه منحرف بی و منحرف نوه جا او وقت انسان که ورزیه انسان که قوی و نیرومن که اصلیه تاوری فسکی به اعتنادی جد کنی معنی فتنه که فای متعال بو مال دنیا و بو اولاد افرمه امسا که اگر نصورتی که انسان ام تعلقاتی حیاتی حاله بحقره درميه يا بقولي ام تعلقات ومن حرف اوي لمسجد خويلاء يا او الانسان يكون الامتحان ردوه يا بقولي ام تعلقات ولا الريق لا ناوات والزيدة ترو قايم تر اوي انسان يكون موفق لامتحانه كوجود اوي خير وبركة بباقي الانسان يكون جاء تذكر اومانك يا اذا فأم وسيلة امتحانا أم مال أولاد ويتباعث غروج ويتباعث لادان وظلم كردن بخلق وعدي آخرت من في أياه وعدي دنياش من في أياه حتى إسلاحي والله عنده أجر عظيم متوجه أوبن وأمزان انهر أم مال أولاد تفضيه الله أما هاد شنيش مهم به هاد شنيش عزيز به هاد شنيش خشنيش به لبركات الله هم في تنية هركمة قولة تنين فاداش هذا لا يقوى فوفي أو فاداش بيلي مقايسة في ليل أرزش مالو أولاد أبو كسانيك مغرور أول بمالو أولاد ما شافي مالو أولاد ستنية لبراب الحزارة ونسكد فاداش يتخلين تعال خلال دارو معنى ستنا وسط هل أين معنى كلمة بلاء كإثباتاً سنك بارها من أم مجمس رزانيهم أماغي كلهم لحاظه وسؤالكم أغلب خوفا أذاني ستنا يعني ديوجرين يعني ستنا خطرناك وأذاني معنى مثاني أولاو ستنا مزرق خطرناك مع الدنيا ستنا مزرق خطرناك لحالة دوانية وسيلي امتحان ممكن كابرا با إرادة بيوجوية تخيو بلك تبوي ممكن بإرادة بيوجوية تستغل مجرد ووجود خلق هو معنى سؤال أولي إذا نودي قمان ما أبو أو عدوى دامان ياتا قولنا دا أبو مالقامة والسوليسين إذا قيناك أبابي شميخة دامان بو سؤال جاول من جسيم أعم نودي قهرك السؤال في هزبي فلن تجاو في عشان مربوطة بأوك سواق سأكا يكي مربوطة بأوك سواق سأجنوية بأوك سواق سأكا واقعا غلطكا واقعا بيجاكا شرط الرؤية وقاحة الجركة بمردم بيجي أوخاص بيكا ولي وقاف الأجان بوخلص خويني فقاطا أوفر وقاحة الرؤية جركة آية القرآن عتابك عتام اسمدر علماء يهود أوفك أفرمين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب آية بخلق إيجن أمرا كان بخلق خاسيب كان ولي خطان كان لبيد الشتو كرا أجر خاسا أجر خيري هاتيا بوتو خوشو هرواي أو خيرتو دزجيل بيوت خوشو إسفارتي لو خيرا رفضية تيبو كادا يجي وخيرا برو بسي بيرا ولي خطي لبيد الشتو يا لحالة كنتي أهل كتاب وأنت تكون الكتاب أو كتاب جورس وآغوا لأهل علم شو كتاب أشاني سوى أزاني وزيفة أهل علم شو أبو جورس ثم تزاد أنجاموي فبكادا إيجي برو خاصة ولي خصنا يجي أما بو أو ولي قصي ترفة تبقي ترفة كفرد بكا بات كتير خاصة لبان تشكري كودان جيالا بيريتي بيخنة تنسباي لغبا أو عالم وقتك أكا خوي عملي تيناكا فرضي في كري فرضي في مجسمي مجسمي هي تشوفوشو بيخاسية ولي برحق الإسقاط كتير يخاسي لبان تشكي باني يعوى من أرد في وقتي لنسباي لغبا فجوكي أول حاجة أهل السعودية أهل الجرس الكامل بيز يش لك أبو سبيان أهل صحيح يا غلطة هر تثبتي زاني صحيحة حتى أقل من على شيء لخرين كان يكشبه قبولي أكا عما أم ولكن أو ناوي أو نبي حياة وكروري فخاص بيجي بمازم بيجي بمازم وخاص كان وليش أخرين أكا أو تكعدم في الدجم لفياتا لبار كثيرة وكثيرة أجنبي تجاوز كاتو جاني أب تخص يا خراوة أنا الخاص فيك أي تكاري تسمن كراش يا خوي عملي تناك ويا ومن أذان الخاصة من أنا ما أريا أسم الرياء كابرايك لبان يو أريت الرياء فورا أكفيت ناو تاو ومن يجي يجي مرو من ناو يجمع يبوش أخوات غير أو خوي كريتيك حماقتيك اجيت من ولي خوي أغايليني الرعاية خوي ناكا وجوكي البت بيجين زانين يا خوي أقل من زانين معذورة خوي أزاني أو تعالى أبو خوي تيخا ولي من يجي يجي تعالى خوتي تيخا او كار فرخراوي تيكر كتشكي بمنوتو خوي رعايتي مكر ولي أول من إنسان يفهمي دغن بذرك با او كار فراوي تيكر دوه دو او اجانم تكي صحيحة و او حالين بو صحيحة اقول لك هل تمشي المشكلة انسان او نغيلة الشهامة دوه كاري بسر او نوي كارا خوي شأكا و شناكا فقد بيشتا بو قصد لاني خاصي اخساوا خاطبو خبولي تا اما غيرة تفضل دركا ولي وزيفة انسانة مثلا فالتعبية جهة ما باغيك تكيلة تنجل ايش برنوشتا تاني باتيار مهم وقتا شتيك انسان تشخيصي دا خاصة خبولي تا او بوشي نوان دا او دو يندش وزيفة وقت شتيك ايجي خاصة بو مزم فجل انجار ايجوا جاء اوار اغو العلماء او هو اجني بخلق خيان ويان كدال بتبعزي لوانا متى اتفانا اغلبش بيدي كيش اجني بخلق كان خلال اجني وليش تقاس كان كاجني اجر خيان انجاميان بداية فرق كيان تأثيره كل خلقا اجر جادات شتي خاصي كيش اجني خيان عملي فين عطان او هيج كا كلمة خاص بيجني خلقا شكال اجني جايت الوقت من ايجي برنامي امشو مان حواو سيدي خيصا ما ناشي الوقت عبي جامعي كده الوقت كده